يذكر بالمشروع بمعنى أنه ما جملة الخلاف يا فلان بيعت تراني لم لا أريد أن أتمم الزيادة خلاص من بينه يأخذ منه الثمن يعطيه ثمنه انتهى ثم يتصرف في سلعته. أما أن يبيعه بعد أن تم العقد وهما ما زال في مجلس فهذا قال كثير أو بعض أهل العلم أنه داخل تحت هذا الحديث ليس لي له أن يبيعه على بعد أن باعه على الأول يكون فالبيع في الأول طبعا يأتي بالحسن مسألة شرعية مسألة فقهية حكمية قضائية لو حصل أن شخص باع سلعة على شخص ثم في مدة الخيار أو كذا باعها على شخص آخر وقبضها المشتري الثاني فما الحكم؟ هل تكون للمشتري الثاني الذي قبضها أو الأول؟ الحديث يقول فهي للأول. والمسألة الأولى التي ذكرت في الحديث مسألة النكاح وهذه مهمة وسيأتي تفصيلها في باب النكاح. إذا عقد أحد الأوليات للمرأة ها؟ يعني قد يكون يحصل هذا إما بنوع من الخطأ يعني لا يعلمان قد يكونان في مكان بعيد أكثر أو نوع من المشاحة وهما إذا كان في منزلة واحدة أو درجة فأحدهما عقد على موليته لشخص وثم أخذ الثاني الولي الآخر عقد على لها على شخص آخر صار عقدان نكاح على منكوحة واحدة وهذا طبعا لا يصح لا بد أن أحدهما باطل. الحديث يقول فهي للأول وبعض أهل العلم فرق تفريقا وقال إن كان الثاني دخل بها فهي للثاني لأن الدخول أقوى وإن كان لم يدخل بها فهي للأول ولكن ظاهر الحديث أنها للأول ولو دخل بها الثاني لأن عقده ودخوله غير صحيح نعم وسيأتي تفصيل هذا في مسألة في كتاب النكاح. باب النهي عن بيع الدين بالدين وجوازه بالعين يعني جواز بيع الدين بالعين بالشيء الحاضر ممن هو عليه ممن عليه الدين. الشيخ يتصرف شيخ المجد في هذا الكتاب كالإمام البخاري في كتابه الصحيح يتصرف في الترجمة في ذلك الترجمة بناء على فقه الحديث أو الأحاديث التي يذكرها. فهنا يقول باب النهي عن بيع الدين بالدين هذا إخبار أنه ورد نهي عن بيع الدين بالدين لكن بدأ ذكر حكمه هنا وقال وجوازه يعني باب ذكر جوازه يعني جواز بيع الدين بالعين ممن هو عليه لأنه يجوز أن يبيع الدين بالعين إذا كان المشتري عليه ذلك الدين ليس أجنبية. سنسمع هذا في الأحاديث التي سيذكرها عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكارئ بالكاري والكاري بالكاري فسره هو الدين بالدين عن بيع الكاري بالكاري رواه الدارقطني. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إني أبيع الإبل بالبقيع ففي مكان معروف في المدينة قيل أنه بقيع الغضد في رواية بالنقيع موضع معلوم. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى يقول هذا هو بقيع الغضد الذي هو المدفن بالمدينة وكان ذلك قبل أن ينتشر فيه الدفن أما بعد أن أصبح يعني مقبرة فلا يجوز أن تجاس المقابر كما هو معلوم. قال فقلت إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وأخذ الدراهم. لاحظ الفرق أبيع بالدنانير دنانير من إيش؟ من الذهب وأخذ يعني باعها بمئة دينار هذه الناقة وهذا البعير بمئة دينار انتهى عرف أن له على هذا المشتري مقابل ذلك البعير أو كذا مئة دينار هو طبعا ما يكون هناك مئة دينار على البعير في زمانهم لكن هو كمثال وأخذه يأخذ بدل الدنانير دراهم ودراهم من الفضة يقول فأبيع بالدنانير وأخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وأخذ الدنانير يعني كان يبيع في نوع من الثمنين من النقدين يبيع بالذهب فيأخذ فضة أو يبيع بالفضة فيأخذها ذهبا يخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام لا بأس أن تأخذ بسعر أن تأخذ أو تؤخذ فالقال تأخذ يعني يخاطبه أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء رواه الخمسة. وفي لفظ في لفظ بعضهم أبيع بالدنانير وأخذ مكانها الورق والورق هو الفضة وأبيع بالورق وأخذ مكانها الثمانين. والجواب كما سمعنا لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تتفقا وبينكما شيء. قال الشيخ: وفيه دليل على جواز التصرف بالثمن قبل قبضه وإن كان في مدة الخيار، وعلى أن خيار الشرط لا يذكر الصرف. هذا الحديث تحت عنوان نهي عن بيع الدين بالدين فيه عدة أحكام، منها أولا كقاعدة عامة أنه لا يجوز بيع الدين بالدين. من حيث صحة الحديث، حديث ابن عمر السابق الذي رواه الدارقطني، كثير من أهل العلم بالحديث قالوا هذا الحديث من حيث روايته فيه نظر لا يصح من حيث الرواية، لأن فيه يعني كلام لأهل العلم بالحديث من حيث السند لا ليس بمستكمل شروط صحة الرواية. لكن أجمع أهل العلم على معناه وعلى أنه لا يجوز بيع الدين بالدين. ولهذا يقول إمام أحمد، وهو إمام أهل السنة وإمام يعني من أكبر رجال الحديث والذين هم مرجع في الحكم على أهل يعني السند، يقول رحمه الله تعالى: إن الحديث نعم الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: لا تحل الرواية عن هذا فيه غاوين، لا يقول عن راويش اللي هو موسى بن عبيدة الربذي كما قال دار قطن وبعدي، يقول قال فيه الإمام أحمد: لا تحل الرواية عنه عندي، يعني فيه راوين في كلامي فيه كلام أنه لا تحل عنه الرواية لضعف فيه يعلمه أهل الحديث أو ذكره أهل الحديث. يقول: ولا أعرف هذا الإمام أحمد، ولا أعرف هذا الحديث عن غيره. إذن هذا الحديث ما رواه إلا موسى بن عبيدة الربذي وهو متكلم فيه. لكن يقول الإمام أحمد: وليس في هذا، يعني في هذا المعنى، المعنى بيع الدين بالدين، ليس في هذا حديث يصح، ولكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين. فالإمام أحمد حكى الإجماع، ومعلوم عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه ما كان يعني يصرح بحصول الإجماع، بل كان يقول: لا تقل أجمع الناس، لعلهم اختلفوا، ما يدري لعلهم اختلفوا. وهنا قال إجماع الناس وغيره من أهل العلم اتفقوا على أن بيع الدين بالدين لا يجوز، وإن كان الرواية التي وردت فيه هذا في حديث دار القطني فيها نظر. فيقول: ليس هذا حديث من الصح، ولكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين. وقال الإمام الشافعي: أهل الحديث يوهنون هذا الحديث، ولكنهم اتفقوا على منعه. إذن فيه إجماع، و نؤكد على مسألة فقهية أصولية شرعية معلومة عند أهل العلم، أن الإجماع إذا ثبت وصح ونقله الثقات أن هناك إجماع من أهل العلم على حكم شرعي، لا يشترط في صحته أن نعلم نحن الذين نقل إلينا الإجماع مستند هذا الإجماع، مستنده يعني الدليل الذي استندوا عليه. ليه؟ لأنهم أولا دليل الإجماع والوجوب يعني والالتزام به كدليل شرعي معتمد هو ما ورد في الآيات الكريمة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن الأمة لا تجتمع على ضلالة ولا تجتمع على خطأ. وإذا تقررت هذه وإذا حصل اتفاق منهم على شيء فلا بد أن يكون لديهم دليل، علمناه أو لم نعلم. وكون هذا الحديث لا يصح رواية لا يعني أن الحكم غير صحيح، بل أهل الإجماع أجمعوا ولعل لهم دليل نحن لم نعلمه. وقد يكون هذا الحديث صح عندهم عند من يعني عند من أجمع عليه من أهل العلم من الصحابة، ولكن ما وردنا بالطريق الصحيح. فالشاهد أن ما ثبت فيه الإجماع من حكم شرعي لا يضره إن لم نعلم نحن المتأخرين دليلا، والإجماع إذا بدأ ولا سيما في عهد الصحابة هو المتحقق في عهد الصحابة. فإذا حصل إجماع على حكم شرعي عند الصحابة غالبا سيعرف دليله من حديث أو ظاهر آية أو كذا، وإذا لم يعرف الدليل وهو المستند فيكون الإجماع كافٍ أو كافيا في الدلالة على هذا الحكم. هذه المسألة الإمام أحمد وغيره من أهل العلم يقولون أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز بيع الدين بالدين. إجمع على بيع الدين بالدين خلاصة أنه يعني يبيعه مادي بالمادي له دين عليه ولفلان عليه دين فيبيعه دينه بدينه أو يبيعه على شخص آخر يعني دين بدين سواء عنده أو عند غيره هذا لا يجوز. ليه؟ لأنه بيع ليس موجود إنما هو شيء في الدنيا. فسره في الحديث من حيث تفسيره في تفسير الحديث يعني قال بعض أهل العلم الحاكم عن ابن الوليد الحسان يقول هو بيع نسيئة بالنسيئة كذا نقله في أبو عبيد الغريب وفيه دليل على عدم جواز بيع الدين بالدين. يقول الإمام الشوكاني في هذا الشرح وهو إجماع كما حكاه أحمد في كلامه السابق وكذا لا يجوز بيع كل معدوم بمعدوم. وقوله يعني إذن هذا المسألة الأولى وهو لا يجوز يعني بيع الدين بالدين لا يجوز بحال كاتفاق أهل العلم. يبقى حديث ابن عمر الثاني الذي يقول فيه أبيع الإبل بالبقير فأبيع الدنانير وأخذها دراهم أو أبيع بالدراهم وأخذها دنانير. لو تصورنا المسألة يعني أتيه المشتري فيبيعه ما عنده بالدنانير انتهى مثلا باعه بمئة دينار ثم يقول في الحال ليس بعد يعني خلاص ثبتت نعم في ذمه المشتري مئة دينار قيمة هذا القطيع أو هذه المجموعة من الإبل أو كذا وقال بيع الإبل في ذمتي نعم صارت دينا ما دامت في ذمتي ولكنهما لم يشترطا موجودان. يقول نتفق على أنها قيمتها كذا دينار ثم أخذها منه دراهم اتفق عليها ذهبا وأخذها منه بقيمتها وبسعرها دراهم أو لا. هذه الصورة التي سأل عنها عبد الله بن عمر أو سأل عن أنه يبيعه بدراهم بدنانير ويأخذها دراهم يعني يبيعه بذهب ويأخذها فضة أو بفضة ويأخذها ذهبا مطلقا سأل سؤالا مطلقا يعني سواء في الحال أو بعد أن يفترق. جاء الجواب من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس بذلك بشرط أن تكون بسعر يومها وأن لا يفترق وبينهما شيء. لا يفترق وبينهما شيء كيف؟ لا يفترق وبينهما شيء باق من السعر على المشتري أو باق يعني عند المشتري شيئا من قيمة الدنانير التي صرفها. هذا في حكم آخر وهو مسألة الصرف لا يجوز تبادل الذهب بالفضة إلا يدا بيد إلا يدا بيد. وأما إذا فرق بينهما شيء فقد يعني حصل الممنوع ممنوع عنه وهو أنه بيع متماثلين نسيئة. طيب فهذا معنى الحديث. يقول قوله ما لم لا بأس ما لم تفترقا فيه دليل على جواز الاستبدال عن الثمن الذي في الذمة بغيره وظاهره أنهما غير حاضرين جميعا يعني الثمنين البدل والمبدل بل الحاضر أحدهما يعني ليس حاضرين جميعا بل أحدهما يعني يبيعه بدراهم بدنانير لكن الدنانير ليست موجودة الآن يعني قال له قيمتها 100 دينار وليست موجودة الدنانير خلاص إنما ثبت في ذمة المشتري 100 دينار مقابل هذه البيعة ليست موجودة موجود معه ماذا؟ دراهم. قال في هذه الحال لا بأس يعني ليس كلاهما غائبا حتى يقال إنه باع غائب بغائب ويدخل تحت بيع الدين بالدين لا أحدهما حاضر والثاني غائب. يقول وظاهره أنهما غير حاضرين جميعا بل الحاضر أحدهما وهو غير اللازم فيدل على أن ما في الذمة كالحاضر. ثم قوله ما لم تفترقا وبينكما شيء فيه دليل على أن جواز الاستبدال استبدال الثمن بفضة ذهب أو ذهب بفضة جواز الاستبدال مقيد بالتقابض في المجلس مقيد جوازه مقيد بالتقابض يعني يأخذ هذا في المجلس لأن الذهب والفضة مالان ربويان فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر إلا بشرط وقوع التقابض في المجلس. هذا محكي عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله رضي الله عنهما وعن الحسن البصري والحكم وطاووس والزهري وهو مذهب الإمام مالك كما يذكر الشيخ والشافعي وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي والإمام أحمد وغيره. يعني يجوز أن يستبدل الذهب بالفضة والفضة بالذهب ما دام في المجلس نعم. قال وروي رأي آخر عن ابن مسعود بن عباس بن سعيد بن المسيب وهو أحد قولي الشافعي أن هذا مكروه لأن فيه شبهة وخوف من مسألة الربا، لكن الجمهور على جوازه. يعني الاستبدال المذكور والحديث الشيخ الشارح هنا يقول الحديث يرد عليه، لأن الحديث يقول لا بأس بأن تفعل ذلك، تأخذ ذهبا بفضة أو فضة بذهب ما لم يعني بسعر يومه بسعره ما لم يكن بينكما شيء يعني يدفع عند أحدهما. يقول لكن الذين أجازوا هذه الحالة وهو أن يستبدل الذهب بالفضة والفضة بالذهب اختلفوا، فمنهم من قال يشترط أن يكون بسعر يومها، لابد أن تكون بسعر يومها لا يزيد عنه ولا ينقص كما وقع في الحديث، قال إذا كان بسعر يومها وهو مذهب الإمام أحمد. وقال أبو حنيفة والشافعي إنه يجوز بسعر يومها أو أغلى أو أرخص. ها؟ إيش الفرق بين الصورتين؟ الحديث يقول لا بأس ما لم تفترقا بينكما شيء، لا بأس نص الحديث لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا بينكما شيء، إذا النص على شيء أن يكون الصرف بسعر اليوم سعر يومها يعني لا يزيد ولا ينقص وأن لا يفترقا بينهما شيء، وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وبعض أهل العلم قال يجوز أن يأخذ بدل الذهب فضة وبدل الفضة ذهب ليس بشرط ما لم يفترقا وبينهما شيء، لكن لا يشترط أن يكون بسعر يومها بل بما يتفقان عليه بزيادة أو نقص ما دام تقابضا وفي المجلس فيأخذها سعر اليوم مثلا الدينار بكم درهم يعني قل الآن في العملات الأخرى، المهم يزيد شيئا أو ينقص سعره ثابت لكن يزيد عنه 10% أو كذا حسب اتفاقين في الحال يقول لا بأس بذلك ما دام في المجلس وهذه نخرج منها أنه لا يجوز بيع الدين بالدين بالاتفاق، وأنه إذا باعه بثمن بنقد معين جاز له أن يأخذه يعني يأخذه بنقد آخر بشرطين عند الإمام أحمد وهما ألا يفترق وبينهما شيء وأن يكون بسعر يومي، وبشرط واحد عند الإمام الشافعي وما هو منقول عن مالك أن يكون بالتقابض في الحال ولا يشترط أن يكون بسعر يومي بل بما يتفقان عليه من السعر. هذا يظهر كثيرا يحصل في زماننا هذا أنه مثلا يبيعه بماذا؟ يبيعه بريالات فيأخذها أي عملة أخرى، هي العملات قالوا الآن هي كانوا يقال إنها مغطاة برصيد من الذهب والفضة وصل إلى آخره، والآن هي مغطاة بنوع من يعني اقتصاد البلد. عموما العملات الموجودة حاليا بين التي يتعامل بها الناس هي في مقام الذهب والفضة، لأن الذهب والفضة قيمتها في أنهما أثمان للأشياء، والعملات التي يتعامل بها الناس هي أثمان للأشياء وتختلف. فتختلف الريال عن الجنيه عن الدولار عن كذا إلى آخره، باعه بمئة ألف ريال. الآن في صورة زماننا هذا يتحقق هذا، واحد باع كذا بمئة ألف ريال وانتهى في ذمته، يعني اشترى فلان هذه الدار من فلان بمئة ألف ريال، هل يشترط أن يسلمه إياها مئة ألف ريال أو يجوز أن يأخذها منه دولارات جنيهات كذا إلى آخره؟ فبناء على هذا الحديث يجوز أن يأخذه يأخذها منه بعملة أخرى، ولا بشرط أن يكون في الحال يتقابضا لأنه صرف، وأن بعضهم قال بسعر اليوم لأن له قيمة، وبعضهم قال لا يشترط السعر بل بما يتفقان عليه من السعر. نكتفي بهذا القدر لندع وقتا من يعني الزمن إذا كان هناك سؤال، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.